الرحمن الرحيم أبواب الحضور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبواب الحضور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء من الله يجب عليه الحق باب بيان باب شاك سراغ الامير شن واجبي لفاي حق وبه قال حدثنا محمد بن يحيى القطاعي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن حسن عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة فورت فرشو لقلم دبريو كسامنا يعني دبريو كسام مقلب مدي أو دين قلم بتكليف فورت شعر عن النعالم حتى يستيقظ دوجب ترديس ديراج خورا بيداشي وعن السبيل وماشنا حتى الشبا ترديج دي بانشي حتى يحتلما لو رأيك دي الشبا قلو رأيك حتى يحتلما أقول رأيك رأيك حتى يشبا حتى يكبرا بعد قرآن حتى يبلغا وعن المعتوه عودني وبما قلم قلت شعر حتى يعقل فرديش يا عقل الذي يبني من توب مراقي باشي مددو كسان باني سنو النشتا بيبان السأحان الشرعية النشتا وفي الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد لي من غير وزن ملي رضي الله عنه وذكر بعضهم بعد الإمام وبعد الغلام حتى يحتلم وتشرب قدم بعد ما سن تدريس بالغ شيء ولا نعرف للحسن أو نتيجة من بحسن بصري رحمه الله سمعا سمع بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه دیکھ دولما اختلاف دے چاہتن بسیر رحم اللہ بہدر قدیر میں دیکار رضی اللہ ہونا اور دلد حدیث صادق دیتنا لگا دولما اور چیدی دلد ہو جائے اصل بسیر رحم اللہ ہوئے زبور اگزار و علیہ بازدور رضی اللہ تکر چرالی رضی اللہ عنہ سرے بے عطولو دکر وزو سرگاہی لماو اللہ سنا صادقہ پھر رادل سے بازے نبی کرے امام بخاری تاریخ صغیر کی ذکر کرے گی حسن رحم اللہ نشوارا عدیو مطلب بیر بزانا دا عدیو بیر رضی اللہ عنہ کچھنین ورعا عثمان و علیت بتاز اہل علم راست کو فرمائی دی جسماء صادقا وقد لها من حديث نفع ابن السائل عن ابي زبيان عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه هذا الحديث ورواه الاعمش عن ابي زبيان عن ابن عباس رضي الله عنه عن علي موقوفا ولم يرفع ولا باسم كلمه اوضت تبی حدیث تنیز علماء ابو زبیان من دو حسین ابن جندرو تو کدی دلو تشم خلقو با محدود نشتا چی دو خلقو محدود پورتشوی باب ما جا فی درد الحدود ذات قدران دارتی شراب دیلی ببارت دفتون دو حدود کے کوشش بگئی چدا حدون دفشی ستریفت دفت شریعت مطابق ورکت روئی وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن الاسود وابو عمرو البصري قال حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا الحدود فقط الحدود چه حد شراب ده دارم نور حد نبی دقت الحدود ده مسلمانانا مستطعتم سمرچ موسر طاقتنی فانتان لہو مخرد فانتان لہو کلید دی حد تقار مخرد زید وطو فحلو سبینہو مکلاو کل عرب دی فَوْمَ مِنْ مَعْمَا بِشَكَوْ مَعْمَا خَلِفَةً اِنْ يُخْتِعَ فِي الْعَفْوِ قَچَرِ دَيْوَ حَتَاشُ فَمَا فَيْكِ فَوْمَ مِنْ مَعْمَا اِمَامَ اِنْ يُخْتِعُ فِي الْعَفْوِ تو خطا شي دې په باطل دې خير مبارک دې من اي وقت في عقوبته با چې خطا شي دې په سزا ورکول کې اوږه مبارک اي خطا ته په سزا ورکول کې خلاف دې کوي هغه پیاوړ وو هغه دې راځم کوي دې څنګه ستار کوي دې چې په سزا ورکول کې خطا ته حق ته ورسېږي لدينا ضرب عدد التماثل في خطاشي ستنك بدولة شريعة مطابق جدا تركيه حدود ندفع بيكي آية تسلل دفع في دول من دعا الله حكم لدعا حدود بقفائي مي وبهي قارحة سناها الناد ومقارحة سناها وكيونا يزيد بن زياد نحو حديث محمد بن ربيع ولم يرفعه اپنی ذات کو حدیث دادی حضر راو راکت از عمر رضی اللہ عنہ مانا حدیث دائی شیدی بھی لانا رکھو لیکی جنم مرکو مرد عدید محمد بن ربیع آنا آن یزید بن زیاد بن شیع عن الزہری عمر وان آئشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورواہ وکیون یزید بن زیاد بن نحوہ ولم یرکار و حدیث اگر حدیث پر فکر جنے روایت کو وقید آسف دے وقد روانہ وحابا غیر واحد دنو باسحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نانو مقابل مثل ذالک چید اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نانو یزید بن زیاد بن مشہیر رئیف فی الحدیث ایک حدیث کی رئیف دے یزید بن زیاد بن مشہیر اقبط من حابا وَأَقْدَمُ أَغَدَرُ الْمَزْبُدِ بَنْزَنَا وَعَمْدِ لِهِ بَعْمَنْ رَعَفِ السِّتْرِ عَلَى الْمُسْلِمِ بَعْدِ بَيَانْ دُدِهِ چِ پَرْبَاتُ فَمُسَلْمَانْ بَعْدِ پَرْبَدَانْ دَا بَرَنْدِ وَلَقَرْكُ جَانِ مِلِي بَرْبَنْدُ آتاوان جانی ورد آتاوان بسی سعیبو اغتاقبکو عیدی تکو غیبت انکے او قصور باغا عیدونا دیانی تشی شاہ مدی ملکے سی خبر دا جب سمان عیدونا ملا چاوئے وَبِنِي قَالَ حَدَّسَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّسَنَا عَبُرُ عَوَانَا عَنِ الْآمَشِ نَبِي صَالِحِنَّ نَبِهُ وَقَرَبِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ چاچی لری کو دیو مسلمان نکر بکن یو غنو تکلیف اگر کو غنی غنجے من قرب الدنیا دغمید دنیانا نفس اللہ عنو ملک اللہ نکر بکن یو غنو مصیبت من قرب الاخرت دغمید فترون مصیبت راخرتنا اللہ حلق زاو احسان ایل الاحسان دنیکو بدلد دا مدرنی کی دا اولاو من جاب الحسن تی قدهو عشر صالحا شاک لوگ نیتی فاہوکو رسمان نے غم لکو اللہ رسول رسول رحمن نزل لکی ومن سطر على مسلم شاش قدر آتو لکم مسلمان وغم ودفقو عید فتقو لیت شرمون ومختور منکو شرم دینکو سطره اللہ رضی دنیا والآخرہ نپر دبراتو اللہ قدق دنیا وطاقیرت کے دنیا وطاقیرت کے اللہ بشرمن دبو نفات و شافی واللہ حسی عون العبد اللہ لیتو مدد دخل بندکے اللہ دیو بند مدد و نصرت کے انہا کان العبد حسی عون عبدیوی ترسوشی بندہ فمدد دخل بندکے اے دیو مسلمان حاجت تے تبادل دکھ رسول کوشش کے اللہ بستا حاجت میں پورا کئی وَقِلْ بَعْدِ عَمُقْرَيْنِ عَامِرٍ وَإِذْنِ عُمَرَا رضی اللہ عنہما حدیثا دیفر اراحا تجا روان وعاقی تر غیر واحد جنمد امام احمشنا نبی صالحن انا بی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو روایت بی عوانا ورواه اصباط ابن محمد عن الاعمش قال حدثت نبي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وبه قال حدثنا حدثنا بذلك توبيخ ابن اصباط ابن محمد قال حدثني ابي عن الاعمش بهذا الحديث وليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ميشا مخيل عن الزهري عن سعد بن النبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما حديث فرمائني المسلم وهو المسلم يقول يا مسلم بدل مسلم عبد الله انما المؤمنون اخوة لا يسلمه جرة ظلم نسي ولا يسلمه اوجد مدد بريزي شرمندكي من مدد بريزي نار دته مدد بند دی مدد او نصرت دی کوي او تعالی زړه پر دې دی دی نا ومن کان فی حاجت یفی او څو دی او حاجت کې لګیا وي ورته هغه دی حاجت دی او څو دی حاجت دی دی حاجت دی ایک کتاب دی ہے چې د دنیا او د آخرت شي قبر دی جوړي یا څو دی حاجت پوره کې وکان اللہ فی حاجته اللہ بکل بحاجت کرت مومکی ومن خرد عن مسلم قربتا او چاچ لوکو دیو مسلمان او غم فرد اللہ عن حدودت اللہ صلی اللہ قربتا غم من قرد قیامة دغمون دورد قیامة نامن سفر مسلما چاچ پردوات اولت دیو مسلمان او رون شرم اللہ عیدن قتل ستره الله يوم القيامة بپرده بواسي الله صاحب ورد قيامت فدقى تعلمان بس بكل ويكي اصلاة شر و فساد معروف ده باقی كي معاشر خرابه نبیا مستحب دی چه اسلامی والی و حاکم فا خبر رسے ستا بغض ده داکو ده داکو ده غلو داکو ده تخاجی یا سر من کی تباہی کئی فخلق ده قبول بند ده بارن ملکی بزنگی دے راوی فساد کے راوی دا قتل من سلی جوڑے نباہ لوگی مصد دے کتزن پر اکردہ واسولا ندسعون شدو جرگون و خلق جانتا و نقصان شی دا قطواری لوگا ہے جرے سنبال کی او دیکی بل اسلامی حکومت سرم سلمانان مدد کئی بیوگاتو بلو دا مصد دلیو او دا عقد لی فساد و صبرو لبارکے دا هغه یو د اسلامي نقصان په توګه رقم سره د نړۍ معاشري له دې تکلیف نه لري دا چې په پرتره ټول په مسلمان پر پرتره شین دا په توګه د قیامت هغه حدیث حسن صحیح غریب من حدیث ابن عمر رضی الله تعالی عنهما باب ما جاء فی التلقین فی الحج دا په توګه دا چې چراغلی دی په باب التلقین فی الحج تلقین دې ته دا څه خبره ولکه چې دې دې خبرې له مسکل شي او دا حق دې راځي شي دا دې دې یو طریقه ده د پرو حدیث کې په تفصیل باندې کوه شي ولیه قرہ سنا کو ته دې تو قرہ سنا دو اوانا ان سما ته دې هر بن سید ابن جبیر رضی الله عنه من عباس رضی الله عنه عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ابي بن مالك بن مالك رضي الله عنه احق ما بلغني عنك هذا خبر حقدار سيدي الذي ماته تانا قال ما بلغني سرسي بيدي دي پاتل جمانا قرب نغمي انك واقعا جاوية جاد فلا شتاب التاريخ الدار جاوية بآب فلا سرقرنا فشهد أربع شهادات لتقوى هدر التزام سلو جل جواهي فعمر به فرجما حكم كريت دبارك لده قرب انشو حديث باب سر مناسب كن ما مخاله من الله ترجمه تبی کی سب راسل کی حدیث پر راغ مناسب ہے جو راغل ہو تو راہ اقرار کو اللہ حدیث اکھے ننا صاحب بطاری بیسری لعنہ کا تقبلتا فی دیشی تاغت کش تقبیل کرے آو تاغت تارا کش اشارہ بریتری و نظرتا جو اکھا تاریخ کو رجی تقبیل کھل اٹھوئے دا حدیثوں جو بخاری شریف وفل بار انحسار عزیز میزید رضي الله عنه حديث ابن عباس حديث حسن ورواه عبد هذا الحديث عن سماك بن حرب عن سيد بن جبير بن سلم ولم يذكر فيه عن ابن عباس باب جنابة في درء الحد عن المعترف اذا رجع باب تضيع عند تقول بحق عن المعترف الاقرار فممكن اذا رجع كلت غواب الشيء اقرار لمن فرق ثم ذكر كل فضياء واقفته جنبا حد تقيه وبه قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا عبد بن سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال وسمع الجاهل ما يدل الاسلمي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذبیر انہو قبضنا بشکت دتالی کری فارد عنہ اللہ عزیز مخوا چرد دیو بسن دلی زیبا سمنا جاء من شک الآخر بیاد دل طرف نرامنے و فقار انہو قبضنا بشکت دتالی کری فارد عنہ مخواو سمنا جاء من شک الآخر بیاد دل طرف نرامنے و فقال لي يا رسول الله انا رسول الله انه قد زنا فامر به في الرابعه بحكم قد بارك تسلم رمز الاقرار باني فوقني جاء الى الخرى جب الدنيا غهري مقام تدري استيشو هرى باب كل طرقان غير المدينه في باب تباهل تكتور قاني هذا هو تدري استيشو فرجما بالحجارات رجم كريشو فقام فلما وجدار قلت من دو نفس الحجارات اغا تطلیف دو قام مشتو فراد دو من بكا اشتدو او سخت من دیوالی حتى مر برجل شکیم سرے کو سلی معو لحی جمل باب سروا اغا جاما لامنی جاما زنبیو فضربه به ناقص دیبانی آلو و دربهم ناسو خلتم قطعانو شخصا ماتا تدیج لے تدی رجم کی دوکی و فاسو فذکرو بانی تلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیرا قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذکر کروا انہو فر جغت اختیر رہی نوجدا شکلو من دعمسل حجارا اتر در تکریب دکانوشتو و مسل موت و درد مرد ورارد تیتیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لا ترکنوہو با قول کے ہونا کی دیشی تو دے اس کے وارد لے تو دے خب لکنے وارد تیجی کے ارماء لکھنی ہوئی چاہ پزانے قرار رکھو تو زینا نکجیو کی ماں کو زینا نگلے ضرور میں اگر واپس شن دوئی دن بہت ساتھ کی دن بہت ساتھ کی اور یہ تجھے تک تیجرے خدا کا پندر کسی باتو اس کا دو سکو سکو سکو چیتو تیز تو لکے درد پر مخصرے یا تدفن اقرار نواپس کی دیدے کی پک رجل و جدا تیز تیز سو جنہ دا دارنگ سارے غل او شارب الخمر کدی اقرار کرو او دیو چی مو خو غلانه دکری مو خو شراب ندیس کنی ندوی بارک اندر حکم نی ادا حدیث حسن دا حدیث حسن نی قادر یمن غیر وجه ان نبی حریرت رضی اللہ عنہ وروی هذا الحدیث عن نبی سلمان جابر بن عبد الله عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو هذا وبه قال حدثنا بذلك الحسن بن علی الخلال قال حدثنا ذو الرزاق قال حدثنا معمر بن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رجلا من اسلم يسري اسلم قبيله جاء النبي صلى الله عليه وسلم راغب النبي عليه السلام فاعترف بالزنا اقرار كلمه الزنا فأعرض عنه نبال الله حبيب داغنا محرول سنع طرفا بياه اقرار كعيو فأعرض عنه مخيطيون حتى شهد قواهي كيو فزا عمر باشا عذاب تنسل وزدي قواهي ونبي عليه السلام يدي طاغا تلقين في الحق ويابيك جنون يدي بتا سنوانتو قال الله وين قال احسنتا ویتو محسن محسنی محسنی شادی شده قال نام فامر بیهی فارجنا حکمو کدبارت انده پرجم کلیشو فرم صلی اللہ فعید گا کی کم دیکی جو اللہ حبیب دو مسکونو فلما اغلقته الحجارتو هر کلچور سیدلد تکانی پخل تیروان سرا فرد مندتا فردرکا ندیرا گیر کلیشو فردنا حتا ماتا ندی پرجم کلیشو تلویچو فاسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبارک لیل خیر خبریو کی سنائے کا چه دمرد اللہ یعوا چالا پتنوا خدا خورت خوف دمرا دیرو دا خورت خوف دمرا دیرو دا خورت خوف دمرا دیرو چی پزان اقرارو کو ولم يصل عليه وتديم جنكو اے دا موږ په کوم ځای نه کوو دې کې دا اهل علم اختلاف دي بعض روایت نقل کړي چې موږ یې نه کوو وصوی قوم داوی چې الله حبیب کی موږ یې کوو اصل کې روایت دا راغلی روایت اصل کی جاثر آگلے دے چی نبی علیہ السلام تولیہ چی صلی علیہ قال اللہ اے پتا اولاد چی پکمر از رجم سنو مجھے دونو نجکل سباسو یہ صلو علی صاحبکم مجھو کئی پلی قل مرگری نگا اللہ حبیب و خلق کی مجھو کو نگا مجھے کی پدوے مرس کرنگا اللہ حبیب درجن پا وقتی تی موزو نکو او دی تی موزو کو در درست براشی اغزنانی مقرار کرو ندا اللہ حبیب پاغیبانی مشکر پاغیبانی با اللہ حبیب مشکر نپدا سے خلقو بمشکی دسی قول مطابق دلتا خنکی دا خوالتا حدیث کی اس بات راغلے کلچی بنفی او دے اس بات کو من ستار و براشی نترجی اس بات نروی هذا حديث حسن صحيح عمل کلی حدیث دیپنی زبان اہل علم ان المعترف اقرار کنکی بالزنا اذا قر على نفسی چکل اقرار کتزان صدور کرتا نوقیم علیه الحد فدب حد قائم مولشی ابا اتمول چکا یو مجلس کی صدور زلی اقرار کو امام ابو حنیف رحم اللہ چنا فصلور مجلسونو کی با اقرار کئی عرص برا سباب علمان جیو دلیو دون با تحق کولشی فلون ضرورت ضرورت نشتا آگا قول دے امام احمد و امام اسحاق رحمهم اللہ وے آگا گو لیلن و اذا قرر لا نفسی کرے چی اقرارو کو پزان مرتن یوزل وقیم علیه الحد بس قد بحق قائم مولشی او دا قول دمالک ابن آنس دے او دمام شاکین رحمهم اللہ وحجت من قالا هذا القول او دلیل دا غشا شداوی نیکلی چی یو ظلم بس کافی نے حدیث بابو حرور رضی اللہ عنہ دزید ابن خالد رضی اللہ عنہ لے ان رجلین چې د سړو اختصما جګړه رسول الله صلی الله علیه وسلم تا فقال احدهما يا رسول الله نجمي بنا به امراته ها یما بشی بتاری کړي د دې دې د سارا الحديث بتوله دې حدیث ته نبی عليه السلام ورته فرمایل او تو یا او نه دا تصویر دې بنامس سار لاش ایونیس الى امرات هادا خزید دی سڑیتا فیلی اعترافت کچر اقرار روکو نفر جمحا پر جمیتا ولم یقلو دا اللہ پی نمبر دا سیونی فیلی اعترافت اربع مرات یرک سلو زلو نفر جمیتا وستویت اقرار روکو نفر جمیتا نبادوار امامان چلوی خلق و امام شافی امام مالک رحم اللہ و سلور مجلسون اخو خود شرط ننے چه سلور غلی ویلم شرط ننے یو ظلق اقرار کو نم دغشان حکم نے باما جا فی قراہیت یعنیو شفا فی الحدود باب تمہیں اندار فی چراغ لیوی چه مکروح دی چه شفاعت دو کلیشی پبارد سکی دو حدود کی دیکی دو حدود شفاعت باب رسن دے بلکی ناروا دے و بهی قال حدثنا قتیبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب بن مروان عائشة رضي الله تعالى عنها عنهم ان قريشا قريش اهمتهم فكر وغم في طول ذرا شان المرأة المحزومية اغشان با غزمان محزومية چدا منصوب و بني محزوم قبل تالا و قريش و غط قبل واب او دغه بني محزوم کبیره نابو جهنمو او دا زنانو فاطمه بنت الاسود الذي هغ زنانا سرقت اغلا فنوا نغنق بشریت کلاس نی کولی فقالو نویلو بی من یکلن فیها سوردس خبر بوکی دلی زنان بارکی اے شفاعت بوکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فقالوا غیر من یشتر علیہ سوگ دے شغز لورد اللہ تحبیب مگر اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چدا محبوب دے اللہ تحبیب لقد بشو پشان منین ورسارا فکلمہ اسامہ اللہ حبیب سر خبر کلیو سام رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورکوی اتش اتشفع فی حد آیا شفاعت کی دیشی پیو حد کی دی حدود دا اللہنا ثم قاد دا اللہ حبیب ادریدو فختت و بران خطبین و فقال انما اہلت اللذین من قبلكم حلا کرو اتسان من ستاس نمکی انہم جدی شکاوی کانو غیضا فرق فیہم الشریف شکل بغلاو کفدی کیو شریف شنی ترکوہ منیم پریخو و ایضا فرق فیہم الضعیف کلچ بغلاو کفدی کیو کمزوری اقامو علیہ الحق بدیل پاغ حق قائم کو و ایم اللہ قسم فاللہ اے بسرین ویچی دا ایم مفرد دے او دا بیومن ندے فمانا دا برکت ممانا دا برکت اللہ قسمی برکت دا اللہ دی زنا قسمی او کفین ویچی دا جمد یمین دا ایم ایم اللہ دا ایم جمد یمین دا وعين الله قسم فالله لو ان فاطمه بنت محمد كفاطمه رضي الله عنها سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم العياذ بالله سرقت دين مغلاه فلقد تعط يدها نزل راغي لا سنتكم ابدي باقي حديث مسعود بن بمسعود ابن العجمان ويقال ابن العاجم وابن عمر وجابر رضي الله عنهما حديث دائشي من حديث حسن صحيح باب عزا في تحقيق الرجب بعد فميان بسبوت وتحقيق برجم كي جدا ثابت تے دا اللہ حبیب رجم کڑے ای پسی خلفاء ارباو آمور مسلمانانو رجم کڑے آو دی بارک قرآن نازل شئو و منسوخ تلاوت دے او حکم باقی دے و بیہی قرآن پسنا سلمت ابن شبیب و اسحاق ابن منصور و الحسن ابن علی خلال وغير واحد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ان الله بعث محمدا بالحق بيشك الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم تحت صلى وانزل عليه الكتاب وعليه القران وكان فيما انزل عليه او ذا اشرا لغير الله فهو يراد درجه من درجه ما يات امرا لغير رجم بارك ايات اغايات سوء الشيخ والشيخة عبادنا يا فرجنوهما البتتا نکاح من الله والله عزیز حکیم فرجن رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله حبیب رجم کړو ورجن بعده او دین پس موږ رجم کړو اینی خائف مزی علیک عمر رضی اللہ عنہ ایتول بالناس زمان تاکی اندبشی پا خلق زمانا باکی اندبشی پا خلق زمانا فیقول قال نوائیو ویمکی لانزد الرجم فی کتاب اللہ نمم رجم اللہ پا کتاب کی فیجلو ندیب گمراشی بیتر کی فریضتن پپری خدود فریضی انزل اللہ چلنا را لگلی دا علا خبردار و ان الرجم حق رجم حق دے و ان الرجم حق رجم حق دے علا منزنا فاغشا چبت تاریو پیدا او حسن اذا احسن کلچ اغم وحسن ویشاد شدوی وقامت البینتو او صلور گواهان پی قاونشی او کان حمل یا حملی او اعتراف یا اقرار کی پختلش مادہ سکری نگرو درو خبری ذکر کی یا صلور گواهان دی دستر بنی دیدو یا حمل دے یا اعتراف دے اقرار دے هذا حدیث صحیح وبهی قال حدثنا احمد بن منی قال حدثنا اسحاق بن یوسف الازرق عن داود بن ابی هند عن سعید بن المسیب عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجم کلوب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورجم ابو بکر او ابو بکر رضی اللہ عنہ رجم کرے ورجم تو امام پر رجم کری دی خلق عمر رضی اللہ عنہ وی ولولا انی اترہو او کتاب نوی انی اترہو چیز بدگن من عزید اسی کتاب اللہ چیز یاتوال دو کم دا اللہ تو کتاب کے لتکبتو ہو نباغلی کلے تو طرف دو لیکلے دنوی دار جن فی المصحفی پر طرف دو قرآن شریف فَإِنِّي قَدْ خَشِيتُ بِشَكَ زِيَلِيكَ مَنْ يَجِيهَا قُعَامٌ رَابَشِسِ قَوْمُنَا فَلَا يَجِدُونَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَا يَجِدُونَ نُغْمُ نِرَجَمْ بَاللَّهِ كِتَابِ كِي فَيَكْسُرُونَ مِهِ نُدَيْنَ وَيَنْكَارْ كَيْنِي عداد عمر رضی اللہ عنہ لیشان خوارج وموت زبو درجن انکار کنیو او پا دے باق کی حدیث دید علی رضی اللہ عنہ ہونا حدیث دو عمر رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح وروی من غیر وجن عمر باو ما جا فی الرجم علی السید باق کی بیان درجم کی پسید پشادی شدبانی وبه قال حدثنا نصر بن علي وغير واحد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله سمعه من ابي هريرة وعبيد بن خالد وشبل رضي الله عنهم انهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم دید اللہ و حدیث صلو فاتا ہم جلانے دو سڑی و ارترال یخطس امانی او جگڑیوا فقام ایلیه احدهما راپور تشو نبی علیہ السلام دیو دیدی دوارنا فقال انشدو کاللہ یا رسول اللہ مانا و اصل تب اللہ سوال برنکم پا اللہ سوال برن کوم په سوال برن کوم په الله کوم یا الله رسولا لما قضيت اذا لما قمنا لله الا قضيت مگر دا کتاب کې سلکه بيننا دي کتاب الله زمون تمن کې د الله په کتاب فقال خصمه بداغ جبل مار مرگلی ہوئے وکانا اتقهم من وعدد رضیاتو اجر یا رسول اللہ آود اللہ حبیبا اقبل بیننا بی کتاب اللہ فی صلوك فمن ممکد اللہ کا کتاب وعدلی فاتتلما ما تیجازتو کچز خبرو کب ان ایمی او بیشت بچے زماتان عصیفا آغا مزدرو علا حازاد دی سنی سرا ایدا خادمو مزدرو فزنا بی امراتی ہی ناغ بکتاری کرو ادد دی بی سرا فا اخبرونی ندی ما تخبر را کو دزارنی او فیسر جورتا انا علا ابنی الرجل چه زمان پا بچی رجن دی او دی رسم سارکی گی فخذیت منو نما فخذیت کی ورکل دجنا دینی اتی شاعتن سلگلی وخادمین و یو خادم غلام نورکو ثم لقيتوا ناسا من اهل العلم بعملاوكم زسل خلق سرچ اغد اهل علم علماء فزعبون اخوالك وانا على ابني چه زما بچه تون کی غیر شادی شدره زما پو بچه جلد و میاتید نسل دریری و تغریبه و یو کال با وطن نشغلی و اینما الرجم و رجم علا امرات هادا ددق خزنه زکا آغا شادی شدده زنبی ریح السلام و اللہی رسی بیدی قسمی دی پاغذات چی روح میں داغلات کنے لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ خَامَخَا فِي سَلَبَتُمْ سَاسُكُمْ مَنْزِرَ اللَّهُ كِتَابِ الْمِعَةُ شَاتٍ اَغَسَلْ بِلِي وَالْخَانِ مُخَادِرِ فَارَدٌ عَلَيْهِ دَعْوَا فَسْكِي بِتَاتَا وَعَلَىٰ اِذْنِكَ جِلْدُ مِعَةٍ سَاقُ بَشِبَانِ سندریری و تغریب آمن او یو کال دو وطن نشغلنی ورد یا انیش سار وقت دار شئے آنس رضی اللہ عنو علا امراتن حالا رخض ددتا فین اعطا رخض دادر مختیر حدیث مختصر کہ اقرار حکوم فرجمها فرجمتا فغدا لها نصر اختلار فاعترفت اغی اقرار کفر جمعها نرجمکو رجمکا فر جمعها وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك من ابن شهاب عن عبد الله بن جلال بن ابي هريره وزيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم له بما له وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس بن شهاب الاسنادي نحو حديث مالك بما له وفي الباب عن ابي بكر وعبادة بن الصامت وابي هريرة وابي سعيد وابن عباس وجابر بن سمرة وهزان وبريدة وسلم بن المحبق وابي برزة وعمران بن حسين رضي الله تعالى عنهم فدي دمر صحابون فدي باب كي حديثي حديث ابي هريرة او زيد بن خالد رضي الله عنهما حديث حسن حسين وهكذا روى مالك بن انس ومعمر وغير واحد من الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن ابي هريره وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه بهذا الاسناد النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا بنت الامه كلشي ولد بكاري فاجلدوها فدروا وهي فان زنت کدی بکاری کفر راگ فسلورن زن کی نفضیعوها بے حرسک ولو بزفیر اگر کفیو رسیوی کفیو پڑی او کفیو پنسی وروا سوشان ابن عینان زہرین عبید اللہ نبی حریرہ وزید ابن خالد وشبل قالوا كنا عليهم عند النبي عليه السلام سر هذا ذات حديث ذکر کرے روایت میں ان حدیثیں جمیع نبی ہریرہ وزید بن خالد و شبل رضی اللہ عنہم ابی ابن عینا وهم لا وهم نے وهم فی سفیان بن عینا وهم راوی قدیق سفیان بن عینا هذا قد حدیثا فی حدیث یو حدیث قبل کے ورنہ نشتے وصحیح ما روا عزبید ویون سبن یدید ویون اخی الزہری عن الزہری نبی دلعا نبی حریرا وغیر ابن خالد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قائد آدمت لما کلچ بدکاری کی ونزان حد قائم کی وزہری نبی دلعا ابن مالک الاوسی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قائد آدمت لما بدکارو کی ونزان حد قائم کئی اذا حدیث سیده پنید علماء دفن حدیث ارشد النخال لم يذرك النبي صلى الله عليه وسلم جد الله ذو حجیب زمانہ جد من لے انما روا شبل عن عبداللہ ابن مالک الاوسی لداعین رواراتنا نسل کئی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحادا صحیح دا حبر سید وحدیث ابن عین آغیر محفوظ ناغیر محفوظ وروانه انه قال شبل ابن حامد وهو خطا انما هو شبل ابن خالد ويقال ايضا شبل ابن خليد وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا هشام بن منصور بن غازان الحسن منحي عن هتان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني وعلي زمان فقد جعل الله لهن سبيلا الله غرزول دزنان ودفار النار الطيب بالسيب جلد مئت ثم الرجل شادی شده که شادی شده سرا سر دوریدی او بیار جمده بعد آر علماء دلیل لی بعد علماء ویدا شادی شده باول سر دوریدی داغی نفس بے سنسار کی اگر اللہ فرح نسائی قول واللہ کی آتین الفاہش تبین نسائی کم فستشدو علیہن نار باتن منکم فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا لَا حَبِيبُ ذَكَرَهُ فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا دَعَا عُلَمَاءُ دَلِيلُ شِدَّةِ رَجُلٍ أَوْ دُرِيبَ جَنَّكِ جَمْهُورُ عُلَمَاءِ قَدِيشِنَا رجم او دروجشی جمکی دے والبکر بالبکر او شاغیر شادی شدہ شغیر شادی شدہ سر بطاریو کی جلد میت نسل دولیلی ونفو سانت یو قالب وطن نشڑلی عمل قدیر پنی دبا گیا ہے مدعا صحابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا لدین علی ابن ابی طالب و غیر ابن کعب و قلع ابن مسعود رضی اللہ عنہم و غیرہم و دیل و نور قال اطیب یجلد ثم یرجم ویلی وائی چی شادی شد دبت و دروال شیعا فرجم شی ویلی حاد عزیت تحب بعض اہل علم بعض علماء لابدی اور اقول دے صحاب دے وقال بعض اہل علم بعض علماء دا صحاب دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدینا بوبکر عمر وغیر ہمارے رضی اللہ عنہما اتیب انما علیہ الرجل فغیر شادی شدبان سنسار دے ولا یجلد قدر بن شوالکی دے وقدر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل حاغا فی غیر حدیث فی قصة ماعز رضي الله عنه وغيره أنه أمر بالرجم شهوكم درجم كره ولم يأمر يجلد قبل يرجم أو حكم إنه كره شدير تدرو والش مخت درجم أو عمل قدر تنيد بعد أهل علم على قول سفيان سوري أو دي ابن المبارك أو دي إمام شافعي او دے امام احمد رحمهم اللہ دے باب منہو وبہی قال حدثنا الحسن بن علی قال حدثنا الرزا قال حدثنا معمر بن ناہید نبی کثیر عن ابی قلاب عن ابی المحلب عن عمران بن حسین عن امرأة من جهينة یو زنانا دو جهینا قبلی ندی غامی دیدنو ای اتارا قد دی اقرار کرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا مجلس کی بی زناد بطاری وقال الدین ونہم لا زما حمل لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روح ولیہا ولیہ وارس دلی فقال وی احسن لیہا بسر احسان و قیدر طرح ته تکلیف ورته عمره سه فایدا وضعت حملها کله چې حمل زی گئی فاخذ من ما خبر را کا ففعل نو اغداس وکړ او چې حمل زی ګولو دې بچی ته په سو پر کوي کوم تا پر جن کو زدل فیر کو چې دې رکو نه فارش نو یا راشه نحکم قیدی بارکی خشدت علیہا کیا موہا مضبوطی کڑیشی پدی جانی ددی چی درجن پو وقتی دا شرک سرگن ننشی ویتا انسان چی مرد پا مخکی ناغدیا پا پردہ سرگن دیدو سکارنی نجانی پدا سی طریقہ پکلکشی کہ جلداد گدو دا زخم و درد مخکی او دا رضان نبی فرواسی ایچی بی فردی نشی بے حکمو کو پرجن دی فرجی مت دا پرجن شسم صلی علیہا او یا واللہ عبید قدی مسکرو نومر رضی اللہ عنہ وقتی یا رسول اللہ رجن تا سمت صلی علیہا پرجن دی کو جا پی مسکے فقال اللہ حبیبی لقد تابت توبتان دی توبوی صدا سی توبا لو قسمت کدا تقسیم کریشی بین سبعین من اہل المدینہ فمن دا اویاو کی دا مدینی والونا دا سی توبا وسعتهم دی اویاو قسان تبن فراقشی او قدی توبا غیم خلاشی وهل وجدت شيئا آیاتا من دلده وشيخ دولا غرا من انجادت من نفسها داچه دی صحاو تتخل ذان لله دفار درزاو دخوفو بیرد الله وهذا حدیث صحیح نگر علماء اکرام بعد دی جنازم اکروح دی امام او خلیفہ با پی جنازہ میں کئی نور احمد علم وی چنا جنازہ بذکی تا اللہ حبیب